أيها الإخوة الكرام، ما من موضوع أخطر من الشرك الخفي، وهو داء المسلمين الأوحد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الذي يعصي الله ويطيع زوجته أليس مشركاً؟ ألم يرى أن زوجته أكبر عنده من الله، لأنه آثر طاعتها على طاعة الله؟ هذا الذي يغش المسلمين ألم يقع في الشرك الكبير، لأنه رأى أن هذا المال الذي يجنيه من الغش أثمن عنده من طاعة الله؟ لو حللت مواقف المسلمين لوجدت الشرك وراء كل أخطائهم. المشرك ينافق لأنه يرى أن هذا الذي ينافق له قوي، يخشى بأسه ويرجو نواله فينافق له. المشرك جبان لأنه يرى القوة بيد أعدائه، لا يرى أن الله هو القوي. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يعني أنت حينما تشرك ترتكب كذبا كبيرا، تزور الحقائق بالنظام المدني بالقوانين الوضعية. الإنسان متى يعدم قولا واحدا؟ إذا أراد أن يبدل النظام ويعتدي على السلطة، أما لو ارتكب اسم آخر يسجن، أما حينما يرتكب الخيانة في نظر من بيدهم الأمر يقتلوه. أنت مع إنسان لو أردت أن تعتدي على سلطانه لأنزل فيك عقوبة الإعدام. المشرك ماذا يفعل؟ يعتدي على سلطان الله، ولو يعتدي باللفظ فقط. إنه حينما يقول على الله ما لا يعلم، أو حينما يقول على الله بخلاف ما يعلم، فقد اعتدى على سلطان الله عز وجل. يا أيها الإخوة الكرام، ما من موضوع في الدين أخطر من الشرك، لأن أي ذنب مهما عظم يغفر، ذنب يغفر، وذنب لا يترك، وذنب لا يغفر. أما الذنب الذي يغفر فما كان بينك وبين الله، لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. وأما الذنب الذي لا يترك فما بينك وبين العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة. أما الذنب الذي لا يغفر أن تشرك بالله. أيها الإخوة، لا بد من التوضيح. الحقيقة في مصطلح يستخدمه بعض العلماء اسمه تحصيل حاصل. أنا حينما أغلق الباب الخارجي للجامع فلا يستطيع أحد أن يخرج، كون هذا الباب مفتوحاً لا قيمة له، هو مغلق حكماً، لأنك لو خرجت منه الباب الثاني موصد أمامك. فكون هذا الباب مفتوح أو مغلق تحصيل حاصل، حكماً هو مغلق لأن الباب الخروج الأساسي مغلق. الشرك هنا لا يغفر تحصيل حاصل، لأنك حينما تشرك لا سمح الله ولا قدر تتجه إلى غير الله، وغير الله ليس عنده شيء. ضربت مرة مثلاً لك مبلغ ضخم في حلب، وحدد لك موعد لقبضه الساعة 12 ظهراً، وأردت أن تركب قطاراً إلى حلب. صعدت القطار وقطعت الدرجة الأولى، لكن لجهلك بالقطارات ركبت في الدرجة الثالثة. هذا خطأ، لكن القطار متجه إلى حلب. جلست مع شباب سيئي الخلق فأزعجوك في الطريق بغنائهم وصخبهم وضجيجهم، وهذا خطأ ثاني، لكن القطار متجه إلى حلب. جلست عكس اتجاه الطريق فأصابك دوار، وهذا خطأ ثالث، لكن القطار متجه إلى حلب وسيصل في الوقت المحدد. التوت أمعاؤك من الجوع ولا تدري أن في القطار عربة طعام تقدم فيها بعض الأطعمة، وهذا خطأ رابع، لكن القطار متجه إلى حلب وسيصل في الموعد المناسب. فرغم هذه الأغلاط، قطعت بالدرجة الأولى وركبت بالدرجة الثالثة، جلست مع شباب سيئي الخلق، جلست بعكس اتجاه السير، التوت أمعاؤك من الجوع، لكن القطار منطلق إلى حلب وسيصل في الوقت المناسب وستقبض المبلغ الثمين. أما الخطأ الذي لا يغفر أن تركب قطاراً إلى درعا، ما في شيء. لو كان فخماً، لو جلست في الدرجة الأولى، لو تناولت الشطائر الطيبة، لو كنت وحدك في الغرفة، ليس هناك شيء، لن تقبض درهماً واحداً هناك. فمعنى أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، لأنك في الشرك تتجه إلى غيره لا إليه. نقول لن يسمح لك أن تعالج إذا ذهبت إلى مقهى. طبعاً ينبغي أن تذهب إلى المستشفى، هناك الفحوصات، وهناك الطب، وهناك الأدوية، وهناك المعالجة، وهناك التحليل، وهناك التصوير. أما لو ذهبت إلى مقهى ما في شيء. فأن الله لا يغفر لك الذنب تحصيل حاصل، إنك لم تتجه إليه، إنك لم تعلق الأمل عليه، إنك لم تنصع لأمره، إنك لم تطلب من القوي الغني القدير، طلبت من الضعيف الفقير الحقير الحقود. أنت حينما تسأل إنساناً لا شك أنك مؤمن بوجوده، ولا تسأله إلا إذا أيقنت أنه يسمعك، ولا تسأله إلا إذا أيقنت أنه قادر على أن يلبي طلبك، ولا تسأله إلا إذا علمت أنه يحب أن يؤدي طلبك. لا بد من أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بعلمه، وأن تؤمن بقدرته، وأن تؤمن برحمته. وجوده وعلمه وقدرته ورحمته. أما إنك حينما تتجه إلى بشر، إلى إنسان ضعيف، هذا الضعيف قد لا يكون معك دائماً. إن لم يكن معك كيف يسمعك؟ وإن سمعك قد لا يملك القدرة على حل مشكلتك، وإن ملك القدرة قد لا يحب أن يحل مشكلتك. إذاً الشرك أن تتجه إلى غير الله، الشرك أن تعقد الأمل على غير الله، الشرك أن تتوكل على غير الله، الشرك أن تخلص لغير الله، الشرك أن تكون مجيراً لغير الله. التوحيد ولا يليق بك إلا أن تكون موحداً، لا يليق بالإنسان أن يكون لغير الله، ولا أن يتذلل إلا لله، ولا أن يمرغ جبهته إلا في أعتاب الله، ولا أن يطلب إلا من الله، وألا يستغفر إلا من الله، وألا يطلب العون إلا من الله. مشكلة المسلمين الأولى أنهم يتعلقون بغير الله. أيها الإخوة، من أخذ الأسباب واعتمد عليها فقد أشرك. إن أنت حينما تراجع مركبتك وتعتقد أن هذه المراجعة ضمان لك من حادث فأنت واهم. ينبغي أن تراجع مركبتك أخذاً بالأسباب، ولا بد من أن تتوكل على رب الأرباب. أن تجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل شيء يحتاج إلى تفوق. الذي أخذ بالأسباب اعتمد عليها ونسي الله عز وجل. الغرب أخذوا بالأسباب وأشركوا لأنهم ألهوا الأسباب واعتمدوا عليها، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. هيئوا دروعاً على بعد مئات الكيلومترات، هذه الدروع تقيهم أي ضربة خارجية، الدروع الفضائية. فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. كلما اعتمدت على قوتك خيب الله ظنك بقوتك، وكلما اعتمدت على مالك واحد أصلحه الله. قال كلمة في مجلس أن الدراهم مراهم تحل بها كل مشكلة، فابتلاه الله بمشكلة لو دفع 1,000,000,000 لا تحل بها. قال لي بقيت في المنفردة 63 يوماً، وكل يوم أؤنب نفسي، ألم تقل أيها الإنسان الجاهل أن الدراهم مراهم تحل بها كل مشكلة؟ طبيب بأمريكا رأى أن الجري يقي القلب من كل آفاته، والفكرة علمية صحيحة، فكان يجري كل يوم ساعتين، وعقد معه ندوات، وألف مقالات، وألف كتب. كلامه ليس خطأً، ولكنه توهم أن الجري وحده يقيه من الموت، فمات وهو يجري في 42. كلما ألهت شيئاً خيب الله ظنك به. خذ الأسباب ولكن إياك أن تعتمد عليها، خذ الأسباب ولكن إياك أن تنسى الله معها، خذ الأسباب ولا تنسى أن مسبب الأسباب هو الله. يا أخوان، أخطر شيء في حياة المسلمين الشرك الخفي. طبعاً لا يمكن أن يقبل في العالم الإسلامي شرك جلي، هذا ممنوع، غير مقبول، مرفوض. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، هذا مستحيل. إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم، لكن طمع بالشرك الخفي، أن تعبد شهواتك من دون الله، أن تعبد مصالحك، أن تعبد مركزك، أن تعبد صلاحياتك، أن تعبد قوياً، أن تعبد جميلاً، أن تعبد محسناً. العبادة يعني أن تطيعه في معصية فقط. لو أنك قلت لواحد أتعبده؟ يقول: معاذ الله، كيف أعبده؟ حينما يحرم حلالاً فتطيعه، وحينما يحلل حراماً فتطيعه، فهذه عبادته، وأنت بهذا تؤلهه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، آثر هواه على قواعد الشرع؟ قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أعظم شيء في الإيمان التوحيد. التوحيد يشفي الصدور، التوحيد يشفي الصدور من الأحقاد. هذا الذي نالك بأذى ما كان له أن يفعل لولا أن الله سمح له، لقد مكنه الله منك، لقد سلطه الله عليك. وكمال الله مطلق وعدله مطلق. إذا هناك عندي مشكلة، عندي مشكلة، مشكلتي مع الله لا مع زيد ولا عبيد. ألم يقل الله عز وجل على لسان أحد الأنبياء: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وحوش مخيفة مفترسة، لكنها مربوطة بأزمة محكمة بيد أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. علاقتك مع من؟ مع الوحوش أم مع من بيده أزمتها؟ مع من بيده أزمتها، لأنه لو أرخى الحبال لوصلت إليك، لو شد الحبال لأبعدها عنك. فعلاقتك ليست مع الوحوش، ولكن مع من بيده أزمتها. هذا هو الإيمان. كيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الإنسان حينما يوحد تحل مشكلاته. إن جاءه ما يحب يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن جاءه ما يكره يقول: الحمد لله على كل حال. أيها الإخوة، يكاد التوحيد يكون الدين كله، يكاد التوحيد يكون فحوى دعوة الأنبياء جميعاً. لو أردت أن تلخص دعوة الأنبياء جميعاً ما زادت عن كلمة التوحيد: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعوة وفحوى جميع الأنبياء: لا إله إلا أنا فاعبدون. أنت متى تعبد الله؟ حينما ترى أنه وحده الفعال، وحده المعطي، وحده المانع، وحده المعز، وحده المذل، وحده الرافع، وحده الخافض، وحده المانع، وحده المعطي. المعطي المانع، الضار النافع، المعز المذل، التواب الرحيم. لا تتعلق به، ولا تقبل عليه، ولا تعقد عليه الأمل، ولا تتوخى عنده النجاة، إلا إذا عرفت الأمر بيده. لذلك الله جل جلاله: ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر عائد إليه. قال تعالى: إليه يرجع الأمر كله، إليه يرجع الأمر كله. ما قال إليه يرجع الأمر كله؟ توكيد. إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. هذا الذي ينقص المسلمين، التوحيد، ولا سيما في هذه الأيام. أنت ماذا ترى؟ ترى جهة قوية متغطرسة حاقدة، لا ترحم ولا تنصف، تكيل بمليون مكيال. يموت الواحد منهم فيطلبون ديته 500 مليون ليرة، 10 ملايين دولار، ويموت الآلاف منا فلا يدفعون شيئا، بقصفهم وبأخطائهم. أنت ماذا ترى؟ ترى جهة قوية طاغية آثمة متغطرسة، ما شفاء هذه الرؤية؟ أن توحد، أن ترى أن الله سمح لها أن تفعل هذا بحكمة بالغة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لذلك المؤمن حينما يوحد لا يحقد، يرى أن يد الله تعمل في الخفاء، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. المؤمن الموحد يثق بحكمة الله، المؤمن الموحد يصبر على حكم الله، فاصبر لحكم ربك. المؤمن الموحد يتلو هذه الآية دائماً، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المؤمن الموحد لا يرى مع الله أحداً، لا يرى إلا الله. أما إذا رأى أن قوياً كافراً نال خلقاً بالأذى فهو يؤمن أن خطة الله استوعبت خطة الكافر، لأن الكافر لا يمكن أن يسبق الله، معنى سبقوا أنهم فعلوا شيئاً ما أراده الله، معنى سبقوا أنهم تفلتوا من عقاب الله، ما فعلوا إلا ما سمح الله به، الأمر بيده، كن فيكون، زل فيزول. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.